الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما هي إلا أيام ونستقبل ضيفا عزيزا حبيبا ونتذكر قول الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ونتذكر أيضا قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ونتذكر دائما هذا الضيف المبارك، فكلنا يحبه وكلنا ينتظر وكلنا في شوق لاستقبال أيامه ولياليه. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. فهل استعددت لاستقبال هذه الأيام؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال العلماء: من ترك سوء الظن بالمسلمين وأحسن الظن أبدله الله تبارك وتعالى بسوء الظن راحة في صدره وسلامة في بدنه وعافية في جسمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. من ترك الغضب لله وصبر نفسه وعود نفسه الأخلاق الطيبة أعطاه الله عز وجل قوة وقدرة وعزة وشجاعة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك الكبر والغرور والفقر والخيلاء وتواضع لعباد الله المسلمين أعطاه الله عز وجل كرامة في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: ومن تواضع لله رفع. فاللهم ارزقنا التواضع وعلمنا الأدب يا رب العالمين، حتى لا نغتر ولا نكون من المغرورين الهالكين في الدنيا والآخرة. من عفى عن أخيه وجعل ذلك لله أعطاه الله عز وجل عزة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أن تعفو عن من ظلمك. رجل في شهر شعبان لا يكلم إخوانه، يقطع الأرحام، يخاصم عمه وخاله، أقسم ألا يدخل بيت أخته. كل هذا بسبب الهوى وبسبب النفس وبسبب ضاعة الشيطان. طيب كيف تستقبل رمضان؟ يا من قطعت الأرحام يكفيك أنك حرمت من الغفران في ليلة النصف من شعبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة من حديث والحديث حسنه الإمام الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك لا يحظى بالمغفرة، المشاحن الذي وقع في الخصومات الباطلة، خاصم إخوانا، قطع أرحاما، هذا حرم من الغفران. والحديث لا يدل على تخصيص هذه الليلة بصيام أو بقيام أو أن نعظمها، لا، ليلة كسائر الليالي في شهر شعبان، لكن هذا الحديث الذي ورد في فضلها حسنه الإمام الألباني، ونحن نأخذ بهذا الحديث الحسن، وليس معنى ذلك أن نخصها بقيام أو أن نروي الأحاديث الضعيفة والباطلة. إذا كانت ليلة النصف فصوموا نهارها وقوموا ليلها، كل هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوعة لا تصح. فمن عفى عن إخوانه عفى الله عز وجل عنه، من ترك التسخط على القدر وكان راضيا بقضاء الله عز وجل وقدره رزقه الله عز وجل الرضا، رزقه الله تعالى الرضا. بعضهم ينظر نظرة حسد إلى إخوانه من الأثرياء ويقول: أنا فقير وهؤلاء يملكون الأموال، يعترض على قسمة الله وينظر بعين الحسد إلى العمارات والسيارات وإلى أصحاب المصالح بعين الحسد، وقلبه قد امتلأ حقدا عن آخره. هذا ليس من المسلمين في شيء، لأنه يتسخط على قدر الله، والله تعالى الذي قسم الأرزاق قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وبعضهم حرم من نعمة الولد فيتألم ويتحسر ويتسخط. أما قرأ قول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فالحكم هذا بيد الله عز وجل وهو من تقدير الله، والولد من فضل الله عز وجل، وأنت لا تدري أين الخير. قديما قالت المرأة الأعرابية ما تعلمت وما حصلت من الشهادات الجامعية شيئا، وإنما رأت زوجها قد أبغضها لأنها لا تنجي، امرأة عاقل، فقالت: ما لأبي حمزة لا يأتينا، أبو حمزة، ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، فالله ما ذاك في أيدينا، إنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض للزارعين. امرأة أعرابية لا تعرف شيئا، لكن انظر إلى الفطرة، فالله ما ذاك في أيدينا. لا، لابد أن ينكد على المرأة وأن ينظف عليها، لأنها ما أنجبت الولد وهو جاهل وجهله قبيح، لأن هذا الأمر بيد الله تبارك وتعالى. بعضهم يطلق المرأة لأنها ما أنجبت الولد، خلاص، هذا تفكيره وهذا عقله، تفكير قبيح والعياذ بالله. إنما نأخذ ما أعطينا، المرأة لا دخل لها في هذه المسألة، ونحن كالأرض للزارعين. والطب الحديث أثبت صدق هذه الكلمة في القرن العشرين، سبحان الله العظيم. فلا بد أن نؤمن بالقدر كما درسنا القدر في الدروس السابقة، وأن من ثمار الإيمان بالقدر أن تكون راضيا عن الله تبارك وتعالى. وإذا تسخطت على القدر فهذا لن يغير شيئا من الواقع، لن يغير شيئا من الواقع. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك العبود والتقصير في وجوه المسلمين وكان هاشا باشا أصلح الله عز وجل له السريرة، ورزقه الله تعالى السعادة في الدنيا قبل الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف إلا التبسم حتى في أصعب المواقف. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم: وما رآني إلا تبسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رآني إلا تبسم. وقال بعض العلماء: عليكم بالسحر الحلال. قال: وما السحر الحلال؟ قال: التبسم، البسمة في وجوه الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن غريب: تبسمك في وجه أخيك صدقة. كم فرطنا في الصدقات. المقصود أنك إذا عاهدت ربك على التوبة قبل قدوم رمضان وتركت المنكرات لله عوضك الله عز وجل خيرا من هذه المنكرات. من ترك سماع الغناء لله من الله تعالى عليه بالقرآن. من ترك التعامل بالربا، من ترك المعاملات المحرمة، وسع الله عز وجل عليه الرزق الحلال الطيب. من ترك التدخين لله أعطاه الله عز وجل القناعة وأخلف عليه بكل خير ونجاه الله عز وجل من عذاب النار. من ترك العادات القبيحة لله تبارك وتعالى أخلف الله عز وجل عليه بكل خير. طيب، في عجالة سريعة يعني أتحدث عن بعض المسائل المتعلقة بفقه شهر شعبان. هناك حديث وفيه: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم. قال العلماء: هذا حديث شاذ ومنسوخ، وأكثر العلماء على ترك العمل به. إذن فلك أن تصوم بعد انتصاف شعبان إلى يوم 28 من شعبان، 16 و17 إلى يوم 28، وأن تتوقف عن الصيام قبل رمضان بيوم أو بيومين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بالصيام، يعني امتنع عن الصيام يا من صمت بعد انتصاف شعبان قبل رمضان بيوم أو بيومين. أما الذي عود نفسه على الصيام من أول شعبان فلا بأس أن يكمل الصيام، أن يستكمل الصيام حتى قبل رمضان، لأنه ما تعمد الصيام مثلا في يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، ويحرم الصيام باتفاق العلماء من باب الاحتياط أو من باب التطوع. إذا تطوعت فلا يجوز لك، وإذا صمته من باب الاحتياط فلا. أما إذا صادف هذا اليوم يوم الخميس وأنت تعودت أن تصوم الاثنين والخميس فلا بأس أن تصوم. أما عن هذا الذي ما صام أصلا في شعبان فينبغي أن يتوقف عن الصيام قبل رمضان بيومين خلاص، لأنه ما صام إلا بعد انتصاف شعبان. كذلك المرأة التي أفطرت في رمضان الماضي بعذر خلاص بسبب الحيض أو بسبب النفاس، أو رجل أفطر في رمضان الماضي بسبب عملية جراحية، فإنه يجب عليها أن يقضي هذه الأيام قبل قدوم رمضان، أن يقوم بقضائها في شعبان إذا كان قادرا مستطيعا. أما إذا كان عاجزا عن القضاء ففي حقه الإطعام كما ذكر الفقهاء. ودائما ندعو بهذا الدعاء الطيب فنقول: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا في هذه الأيام عملا صالحا متقبلا ترضاه، يا سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولا تنسوا إخوانكم من صدقاتكم المباركة فإنها تعطى للفقراء والمساكين والمحتاجين واليتامى والأرامل في هذه البلدة الطيبة، فتعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المنفقين، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.